بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنهم لم يقولوا لموسى: وربك لا يتكلم أيضا. وقال تعالى عن العجل أيضا: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجع القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، فيقال لهم: إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم. ألا ترى أنه تعالى قال: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فنحن نؤمن أنها تكلم تتكلم تأين ولا تأين؟ فنحن نؤمن أنها تتكلم. لا تتكلم أحسن. وذلك بعدها إيش؟ ولا نعلم كيف تتكلم. ولا نعلم كيف تتكلم. وكذلك قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر، كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة، من المعتمد على مقاطع الحروف. وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: منه بدأ بلا كيفية قول، أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به. وأكد هذا المعنى بقوله: قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكنيم بالمصدر المثبت للحقيقة النافية للمجاز في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكنيما، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن المعالي أحد ابن العلاء ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال له أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. وكم في الكتاب والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. المؤلف ما زال يشرح عبارة الماتن في وصف الله عز وجل بالكلام، وأن الكلام صفة الله جل وعلا، وما كان صفة له جل وعلا فلا يوجه له الوصف بالخلق أو أنه معرض للخلق، لأن الصفات إما أن تكون قائمة بذاتها وإما أن تكون معان، فما كان من معنى فإنه لا يكون على هذا، بل إضافته لله عز وجل تكون إضافة إيش؟ الصفة إلى موصوفها. فكلام الله هو صفة الله، إلى أن قال رحمه الله: والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال. وهذا حقيقة، وذلك العي نقص فضلا عن إيش؟ عن عدم الكلام، فعدم الكلام من باب أولى أن يكون نقص. ولذلك الله عز وجل لما أراد أن يعيب آلهة المشركين ذكر على لسان موسى بقوله: واتخذ قوم موسى من بعده عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وكذلك لما قال: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، كل هذا ليبين إيش؟ النقص الذي هو موجود في هذه الآلهة التي حقيقة لا تستحق أن توصف بالألوهية لما فيها من النقص وهو عدم القدرة على الكلام. إلى أن قال رحمه الله تعالى: وغاية شبهتهم، يعني من عطل الله عز وجل عن هذه الصفة، قولهم أن إثبات هذه الصفة، يعني إثبات أن الله عز وجل يتكلم، يقتضي ذلك تشبيها وتجسيما، لأن المتكلم لا بد أن يكون إيش؟ جسما. والتشبيه يقول أن هذه الأجسام عندهم متماثلة، فهذا يقتضي إيش؟ التماثل أو التشبيه الذي يجب تنزيه الله عز وجل عنه. وهذه شبهة مكررة عندهم لكل صفة، وهي شبهة باطلة. مما يبطل هذه الشبهة أن نقول أن نؤمن بأن الله عز وجل أخبر أنه يوم القيامة يختم على أفواه الخلق، فتتكلم إيش؟ أيديهم وتشهد أرجلهم. فإيماننا بأن الله عز وجل يختم على هذه على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل، كيف تتكلم؟ لا نعلم. هل يقتضي هذا الكلام أن لهذه الأيدي والأرجل لها ألسن؟ نقول لا ندري. فلماذا لا نؤمن بأن الله عز وجل يتكلم، ولا يورد عليه بأنه إيش؟ أن الكلام يقتضي إيش؟ أن يكون له فم، وأن يكون له لسان، وأن تكون هذا الفم ذو أسنان سالما من يعني ما يعيب مخارج الحروف وغير ذلك. فهذه الأشياء لا تورد، إنما تورد على الشيء المعلوم، أما صفة الله عز وجل غير معلومة. فنحن آمنا بأن إيش؟ أن الله عز وجل يختم على الأفواه يوم القيامة، وأن الأيدي والألسن وأن الأيدي والأرجل تتكلم بكلام الله أعلم به. وكذلك الله عز وجل يجعل الجلود تتكلم وتقول انطقنا الله الذي ينطق كل شيء. فهذا كله إيش؟ نؤمن به مع إيماننا بأن لا نعلم، أو بأننا لا ندرك كيفية كلامها، وأنه لا يلزم من ذلك وجود الفم وغيره من التبعات. فلماذا لا يكون هذا إيش في كلام الله الذي أخبر عن نفسه: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي؟ هذا قول الله عز وجل. وكذلك أن الله عز وجل أخبر عليكم السلام أن الحصى وأن الطعام وأن أشياء كثيرة من الجمادات التي الظاهرة أنها تتكلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حجرا في مكة كان يسلم عليه. كيف كان يسلم عليه؟ الله أعلم. نحن نؤمن بأنه كان يسلم عليه، وغيره من الأشياء التي أشار إليها رحمه الله. ثم أخبر بأن المؤلف أتى بالمصدر في قوله أن الله عز وجل أنه يتكلم بكلام حقيقي، إلى أن قال: منه بدأ بلا كيف، بلا كيفية قولا. وقولا مصدر قال، يقول قولا. ولا شك أن المصدر إذا عرف بالأل فإنه يراد به حقيقة. كل كلمة تأتي على المصدر مصدرها وتكون معرفة بأل فإنه يراد بها الحقيقة. ولذلك ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله بالكفر أن قال الكفر يراد به حقيقة، في قوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكفر، وكفر مصدر كفر يكفر كفرا، وهو معرف بألف فيراد به حقيقة الكفر. إلى أن قال رحمه الله: وقيل لأبي عمرو بن العلاء وهو أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله بنصب لفظة الجلالة موسى، على أن إيش؟ أن موسى هو الذي كلم الله، والله عز وجل لم يتكلم. فقال له: هب أني قرأت ذلك. فكيف تصنع في قوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ كلمه ربه لا يمكن أن يحرفوها. لماذا؟ لأن إذا كلم هنا هذا الفعل والضمير المتصل مفعول به وربه فاعل، ولا يمكن أن تقول وكلمه ربه، لأن إذا قلت كلمه ربه يعني جعلت رب هنا مفعول به، ومفعول المفعول به المفعول به عند أهل اللغة رتبة التأخير، هذا من حيث الرتبة. والضمير المتقدم عليه عائد لإيش؟ عائد إلى المفعول به، وهذا مستحيل في لغة العرب أن يأتي الضمير عائد إلى متأخر لفظا ورتبة، يكون عائد إلى متأخر لفظا أو متأخر رتبة، أما أنه يجتمع فيه التأخر لفظا ورتبة فهذا ممتنع. فلذلك قال وكيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لأن الضمير في كلم الهاء هو الضمير، هي الضمير، فالضمير لا يمكن أن يعود على إيش؟ إذا جعلنا رب مفعول به يعني منصوب، لا يمكن أن يعود عليه لأنه سوف يكون عائد إلى متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممتنع في لغة العرب. قال فبهت المعتزلي، يعني بهت من هذا الكلام المستقيم على لسان العرب. نعم. وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل على تكليم الله على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى سلام قولا من رب الرحيم، هذا مما يثبت إيش؟ أن الله عز وجل يتكلم بكلام مسموع، سلاما قولا ممن؟ من رب الرحيم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظرون إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. رواه ابن ماجه وغيره. عندنا نقص في الحديث، في القواس عندنا إضافات بعد الآية إيش؟ سلام قولا من رب الرحيم. فينظرون إليهم وينظرون إليه فينظر إليهم فينظر إليهم وينظرون إليه. شيخ تخريج الحديث أي يذكرونه ضعيف. نعم، تخريج في الأسفل يقول أنه ضعيف، روى أخرجه ابن ماجه وابن نعيم في الحلية وإسناده ضعيف كما قال الذهبي في العلو. فيه أبو عاصم العبداني واسمه عبد الله بن عبيد الله، قال الذهبي واهن. وعن الفضل الرقاشي وهو منكر الحديث كما في التقريب، ومنه يتبين أن قول الشيخ أحمد شاكر فيما يأتي إسناده جيد غير جيد، وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ومن رواية ابن عدي، ثم قال موضوع الفضل رجل سيء، وتعقبه السيوطي في اللآلي بأن ابن ماجه أخرجه وهذا لا شيء، وبأن ابن النجار أخرجه من حديث أبي هريرة ونحوه، وفيه سليمان بن أبي كريمة. قال السيوطي قال ابن عدي عامة أحاديثه مناكير ولم أرى المتقدمين فيه كلاما. قلت وضعف أبو حاتم كما في الجرح والتعديل. قلت وهذا وإن كان ينفي أن يكون الرقاش تفرد بالحديث فلا يرفع عنه الضعف والله أعلم. الحديث ضعيف لكن فيها حديث أخر تدل على كلام الله عز وجل. إليه إليهم. نعم. ففي هذا الحديث إثبات صفة وآخره وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم. نعم. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو، وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحد. وقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، فأهانهم بترك تكليمهم. والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم، وهو الصحيح، إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا، هذا فيه إشارة إيش إلى الجمع بين القولين: لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. كيف هذا وقد قال الله عز وجل اخسأوا فيها ولا تكلمون؟ نقول المنفي هو كلام الرضا، أما كلام السخط فإن الله عز وجل يوبخهم مما يزيد إيش في حسرتهم. نعم. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء، ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وقال البخاري في صحيح: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة، وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم، فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضلها الذي ما طابت لأهلها إلا به. وأما استدلالهم بقوله الآن، هذا الاستدلال أو شبهتهم في نفي صفة الكلام الثانية. الأولى ذكرها بأنها تقتضي أن يكون جسما أو تقتضي التشبيه، وأجاب عنها بما هو كاف. الثاني، وهذا أشرنا له بالأمس، أنهم قالوا أن الله قال: الله خالق كل شيء، وكلام الله شيء، فإذا لابد أن يكون إيش مخلوقا. ونقول هذا باطل، لأن الشيء المقصود المراد بالآية في غير صفات الله عز وجل. أما صفات الله عز وجل وإن كانت في نفسها شيء، إلا أنها لا تدخل في هذه الأشياء المخلوقة، لأنها إيش ليست مخلوقة، لأن صفة الله. وإلا لو قلنا أن شيء هنا عام يدخل فيه كل شيء لقلنا الله شيء، فهل الله مخلوق؟ الله عز وجل يقول أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد عليكم. هذا يدل على إيش؟ لكن الشيء هنا يراد به عموم غير صفاته، ذاته وصفاته، والعموم مرات يخرج عنه، يعني يخرج بعض مفرداته إذا يعني أوضح السياق أو أوضح الحال عدم إدخال كل شيء في هذا العموم، كما قال الله عز وجل عن الريح التي أرسلها إلى عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعلوم أنها لم تدمر السماوات والأرض ولا المساكن وأشياء كثيرة، حتى يعني هود وقومه ما دمرتها، يعني الذين آمنوا. نعم. وأما استدلالهم بقوله تعالى، ولذلك كان يعني السلف يريدون على هذا الإيراد في قول الله خالق كل شيء، يقول فكلام الله شيء إذن هو مخلوق، يريدون عليه ما يقولون، يقول: وماذا تقول عن علم الله؟ علم الله شيء ولا مو شيء؟ شيء. إن قال أنه مخلوق كفر، وإن قال أنه غير مخلوق يلزم عليك أنك تقول إيش حتى كلام الله غير مخلوق. نعم. وأما استدلالهم بقوله تعالى: الله خالق كل شيء، والقرآن شيء، فيكون داخلا في عموم كل، فيكون مخلوقا،

لكنها الأقرب أنها ثابتة. فقال بشر اسأل أنت وطمع فيه، فقلت له يلزمك واحدة من ثلاثة لا بد منها. يلزمك نعم، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، وخلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، واحد وحاد عن الجواب. وحاد عن هذا لأن كان أكثر أجوبته حيدة، فسمي إيش هذا رسالة الحيدة سمعنا. فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة. يعني إيش أنك قلت كلام فيه إجمال. قال إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه، يقول فقال بشر اسأل أنت وطمع في، يعني إيش لما قال لي أنت اسأل طمعان في أن بيسقطني في شيء. فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في الأشياء كلها، كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. يقول أنت لما قلت إن الله عز وجل خلق القرآن الذي هو كلامه وهو عندي أنا كلامه، إما في نفسه يعني أن الله عز وجل خلق كلامه في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، يعني أن الكلام كلام الله عين قائمة بذاتها وأوجدها في نفسه، أو خلقه في غيره، يعني أن الله خلق كلامه في غيره، في جبريل، في أي أحد. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، يعني هذا مو بجواب، أنا أقول لك جاوب في واحد من الثلاث هذه. وإذا قال وحاد عن الجواب. فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة. نعم، ودع بشرا فقد انقطع. نعم، فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة. يعني ما يكون إن الله عز وجل يخلق الشيء في نفسه، لأن إذا كان الله يخلق الشيء في نفسه يعني أن الحوادث تقوم بذات الله، وهذا ممتنع غاية الامتناع. نعم، ولا يكون منه شيء مخلوق. وإن قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره. يقول نعم، ولا يكون فيه شيء مخلوق. وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره فهو كلامه، يعني نعود أنه إيش أنه كلامه وإن كان الله خلقه في غيره، فهو محال أيضا. لماذا؟ قال لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام الله خلقه الله في غيره هو كلام الله. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا العقل، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا يعني كلامه، علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة. يعني هذا من الأشياء التي تدل على إيش؟ على ثبوت رسالة الحيدة، كون يعني الطحاوي ينقل منها في شرحه مما يدل على إيش؟ على وجوده وأنها حقيقة. وعموم كل في كل موضع. الآن يريد أن يوجه الآية أو ما استدل به في قوله الله خالق كل شيء.

فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها. فإن الله تعالى قال: فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن. والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي، ثم قال: في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول: سمعت كلام زيد في البيت، يكون من البيت. في البيت ولا من البيت؟ في البيت. نعم. السنورة يكون من البيت. عندنا لا، كله من البيت. كما يقول: سمعت كلام زيد من البيت. من البيت. يكون من البيت. كذا عندكم مكررة. طيب. في البيت ولا من البيت؟ وانت ايش؟ من البيت. من البيت. كما تقول: سمعت كلام زيد في البيت، لأنه شرح يكون من البيت، فالله أعلم الأولى في خطأ، لأنه شرح بعد قال يكون من البيت ابتداء الغاية، مع أن في المثال حط في البيت نسخة، يعني أنه من هذا الأظهر. اكتبوا عليها نسخة. نعم. كما تقول: سمعت كلام زيد في البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم. ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدأ من غير الله لكان قول فرعون: أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوقا قد قاله غير الله. وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون، فحرفوا وبدلوا. فرعون ما يخلق، فرعون ما يخلق. إما أنه يلزمكم أن تقول ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه الله في فرعون. نعم. فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله. وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله. وهذه سبحان الله يعني مطبات الله يلقي أهل البدع فيها من حيث لا يشعر، كما أرادوا أن يؤولوا في اليد بالقوة: بل يداه مبسوطتان، قالوا: بل قوته وقدرته. طيب لما خلقت بيدي؟ يعني إيش؟ قالوا إن الله يخلق بقدرته، وهذا كله باطل. كيف الله يخلق بقدرته؟ ولما قالوا إن الله ينزل السماء الدنيا قالوا إيش؟ ينزل أمره. طيب كيف إن أمر الله يقول إيش؟ من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. هذه بعدهم عن القرآن ومدلوله يوقعهم في مثل هذا الأشياء. فإن قيل فقد قال تعالى: إنه لقول رسول كريم. قول إن قال الله عز إنه لقول رسول كريم جاء في القرآن مرتين، مرة يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يراد به جبريل. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون. هذا يراد به جبريل. إنه لقول رسول كريم في الحاقة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولو بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسل به لا أنه أنشأه من جهة نفسه. كيف؟ أرسله أرسل به يختلف في وين؟ بلغه عمن أرسله به. أقرأ. قيل ذكر الرسول معرف أنه معرف أنه مبلغه عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه قول ملك. نعم، قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله. الملك يراد به ملائكة السماء، لأن تجمع على ملائكة، وملك كل من ملك، وتجمع على ملوك. أما الملك بالفتح فهي من الألوكة أي الرسالة، لأن مأخوذة من مألك. نعم. لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه. نعم. ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. إيش فيه؟ مر علينا الكلام؟ إيه مر، هدلها يا شيخ. إيه طيب. وأيضا فإن الله قد كفر من جعل قوله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد فمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه فقد كفر ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك. والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا، ومن سمع قائلا يقول قفا نبئك من ذكر حبيب ومنزل، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. نعم. قال هذا شعر امرؤ القيس، ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات. يعني هو يريد أن يوضح إيش؟ أن الكلام المبلغ يضاف لصاحبه، يعني يضاف للمتكلم به، ما يضاف إيش للمبلغ. المبلغ هذا رسول مبلغ. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما الأعمال بالنيات، يجي واحد تقول جاك زيد وقال لك إنما الأعمال بالنيات، يقول نقول هذا قول زيد ولا نقول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، نقول هذا قول زيد، قول امرئ القيس وإن قاله زيد. فالكلام الذي هو القرآن إنما يضاف إلى الله عز وجل، وإن أضفناه لغيره إنما أضفناه إيش؟ من باب إضافة الشيء إلى مبلغه. نعم. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال هذا كلام الرسول. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال هذا كلام الله. إن كان عنده خبر ذلك وإلا قال لا أدري من كلام هذا. نعم. ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. ولهذا يعني لو واحد جاءنا قال واحد يتكلم أنت وزميلك جالسي وجاء واحد وتكلم بكلام نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف أن هذا كلام الرسول والذي بجنبك صاحبك لا يعرف فقال لكم هذا كلام من؟ أنت تعرف أن هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم والذي جنبك يقول لا أدري. إما أنه يضيف لهذا الرجل الذي نطق به أو يقول لا أدري، لكن إذا علم بأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم فسوف يقول أنه هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكلامك. هذا مراده إيش لما قال هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك وإلا قال لا أدري كلام من هذا. نعم. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من؟ أهذا كلامك أو كلام غيرك؟ وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حرف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم وقد يطلق بعض وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق ومرادهم أنه غير مختلق مفترى غير مختلق مفترى مكذوب يعني غير مختلق يعني غير ملفق بل هو حق وصدق ولا ريب أن هذا المعنى منتفي باتفاق المسلمين لكنهم يريدون بذلك إيش؟ أن يدلسوا حتى يتظاهروا بالموافقة وهم على غير ذلك كما يقول الأشاعرة أن الله عز وجل عالم بصفاته فيتوهم البعض أنه إيش؟ أنهم يثبتون علو الله وهم يثبتون إيش؟ علو الصفات أما علو الذات لا يثبتونه. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا وإلا فكونه مكذوبا مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه

وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول قائل إنه صلى الله عليه وسلم يعوذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك بمعافاتك من عقوبتك، وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. كل هذا من صفات الله، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها. الله أكبر.